باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل، واندرج معه وجه للسوري عن ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم. خلاد بالإمالة والإشباع، والوقف بالتحقيق والنقل والإدغام. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على شيء والوقف بالتحقيق فقط. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. خلف عن حمزة بتوسط شيء والوقف بالتحقيق فقط. والدليل من تنقيح فتح الكريم ومنفصل عن مد أو عن محرك لدى سكت مد الوصل ليس مسهلا، كمع مد شيء ثم مع سكته وأل كذاك إن توراة كان مقللا. والشاهد هنا على سكت شيء

أنفسكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. النقاش بالسكت على المفصول وشيء. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت ولو تري غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيء والإمالة، واندرج معه إدريس. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم. خلاد بالسكت على المفصول وشيء، والوقف بالتحقيق والنقل والإدغام. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل والوقف بالسكت والنقل والإدغام. ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أنفسكم. خلاد على الوجه السابق بالسكت العام والوقف بالسكت فقط. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو من قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وشيء والوقف بالتحقيق والنقل والإدغام. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وشيء وعلى المد المنفصل والوقف بالسكت والنقل والإدغام. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم خلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بالسكت فقط. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وتوسط شيء والوقف بالتحقيق فقط. ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم خلاد على الوجه السابق بالغنّة.